وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه سوره يوسف وهي من القران المكي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، و انفردت هذه السورة بأن الله تبارك وتعالى جمع فيها قصة يوسف بتمامها ولم تكرر في القرآن على نمط القصص الآخر كقصة موسى ونوح وإبراهيم وآدم، فإن هذه تكررت في القرآن، إلا يوسف فإنها جمعت كلها في هذه السورة، لم تتكرر في مكان آخر، ولن يذكر فيها إلا ما جاء في سورة المؤمن من قول مؤمن آل فرعون لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يقول الله من هو مسرف مرتاب. فهذا فقط هو الموضع الذي أشير فيه إلى يوسف عليه السلام، وأما في القرآن كله فلم يذكر يوسف إلا يعني قصته إلا في هذه السورة. هذه السورة لا شك أنها من القرآن، وقد برأ الله سبحانه وتعالى بأن هذا كتابه وقرآنه سبحانه وتعالى، والقصص في القرآن إنما يسوقه الله تبارك وتعالى للذكرى وللاعتبار ولما فيه من يعني الله تبارك وتعالى، آيات الله تبارك وتعالى صنيعه الجميل بعباده المؤمنين، وكذلك عقوبته سبحانه وتعالى للكافرين والظالمين، فهي منبئة بصنيع الرب تبارك وتعالى. وكذلك تضرب مثال لهذا النبي الكريم الذي سئل النبي من أكرم الناس، قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كرمه من حيث نسب وكرمه من حيث يعني التقوى والأخلاق الفاضلة العالية، فهو نموذج للخلق الكريم العالي جدا. هذه القصة جمعت كذلك، هي صورة من صور الإعجاز في القرآن، الإعجاز البياني معنا وصياغة. فالصياغة القرآن كله لا شك أنه هو متحدى به، يعني تحدى الله تبارك وتعالى العرب أن يأتوا بمثله، وهذه نموذج للقصة من حيث البيان الفريد، بل إن الذين كتبوا القصص يعني الممتع في القراءة إنما كتبوا على غرار هذه، كل مفردات القصة الإمتاع في القصة مذكورة في هذه القصة، منها أولا ما يسمى بالعقدة والحد. العقدة هي عبارة عن يعني أمر يلغز له أو يكون يعني هو المشكلة أو هو الأمر المغطى والمعمى، ثم بعد ذلك يأتي حله في نهاية الأمر، ثم تشابك الأحداث، فأنت تجد في القصة أحداث هائلة متشابكة وعناصر شتى، نوازع القلوب، كل نوازع القلوب من التحاسد، التضاغط، التآمر، المؤامرات، التدبير في الخفاء، غلبة أنواع الشر، ثم كيف يغلب الخير على هذا، تدبير الله تبارك وتعالى للصالحين من عباده كيف يخلصهم، وفيها الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كيف أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أمر أنفذه سبحانه وتعالى، وأنه لا بد أن يتم الأمر كما أراده سبحانه وتعالى وكما شاء. فالقصة مليئة بالانفعالات، تعيش مع الناس انفعالات من كل الانفعالات البشرية، الجنوح للمرأة التي تجنح إلى الفاحشة وتحريك المؤامرات كلها لتصل إلى مرادها بكل سبيل، ثم إذا حيل بينها وبين الأمر كيف تنتقم وكيف تفعل لهذا، الاستعلاء على المعصية، الاستعلاء الهائل جدا، والاعتصام بالرب تبارك وتعالى كما الشأن هذه من مواقف يوسف، أنه كيف يستعلي على الفاحشة ويعتصم بالله تبارك وتعالى، ويحفظه الله تبارك وتعالى حفظ عظيم مع اجتماع كل الدواعي لأن يسقط في الأمر، ولكن كيف يعتصم بالله تبارك وتعالى وكيف يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. بعدين جانب المسامحة الهائلة، إخوة يتحاسدون هذا التحاسد ويتعاون في إبعاد أخيهم عن أبيه بكل سبيل، ثم بعد ذلك ويفعلون أفعال هائلة جدا من التآمر وأفعال منكرة، ثم بعد ذلك يأتي هذا الأخ فيعفو عنهم ويصفى عنهم ولا يتكلم عليهم، قال لا تكذب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم الانتقال من مكان إلى مكان، قصة تريك يعني حياة البادية، حياة الحاضرة، حياة القصور، حياة سوقة الناس وعامة الناس، خلة السجون، ما أنماط السجن، ما الحياة التي فيها، ما الرؤى، ماذا يتعلق به السجين، أمر فتدخل بك القصة في كل يعني أماكن الواقع الناس ومجتمعهم، تسافر مع المسافرين، تدخل السجن مع المديك، تدخل إلى بلاط الملك، إلى هذه كما قال يعني المجالس المخملية، علية القوم، نساءهم شلون الفساد فيه، فتصرف على أحوال يعني هذا العالم وصراعاته وكيده، وكيف يعني يسير يعني أولياء الله تبارك وتعالى فيه، وكيف يسير يعني أهل هذه الدنيا في الأمر. القصة غنية جدا مليئة بالأحداث التعاقبة وبنوازع الناس وكذلك الدروس الهائلة والعبر الهائلة. لا شك أن يعني هل من مقاصد القرآن أن يسوق القصة لمجرد الاستمتاع بها، أن تستمتع بالقصة كما هو الشأن في أنواع من الأدب، يستمتع الإنسان بالقصة من حيث هي قصة يستمتع بها، هل هي مسوقة للاستمتاع؟ قال بعض السلف إنها يعني إن الله تبارك وتعالى قد رأى يعني من المؤمنين شيء من الفتور فتاق لهم هذه القصة من بيان من باب الإمتاع والتنشير لهم، لكن لا شك هذا المقصد نقول إنه لم يدل عليه دليل يعني، وإنما هو مقصد عربي، لا شك أنه مقصد عربي بمعنى أنه ليس هدفا موضوعا في القرآن، وإنما القرآن من حيث هو كتاب يعني كذلك يستمتع به المؤمن في سماعه وفي قصصه وفي تتبع يعني القصص بهذه الأحداث هو من هذا، لكن المقاصد الأساسية إنما هو العبرة والذكرى والتدبر استخلاص النتائج ومعرفة صنيع الرب سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين يعني أعدائه الكافرين. ثم ضرب النموذج والمثال كما قال تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هذا قال الله في ختام هذه القصة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، فهو ليس مجرد حديث يفترى لمجرد الاستمتاع كما الشأن في من يؤلفون القصص، فإنه يؤلف كان كذا وكان كذا وكان كذا كله حديث مفترى، لا كان هذا ولا هذه، وإنما هو يؤلف ويحفظ حبكات ويضع هذه ويضع الشخوص ويعمل أحداث، وكلها لم تقع، ليس لها واقع في هذا الأمر. أما هذه فإن الله تبارك وتعالى يقول الحق والصدق سبحانه وتعالى، فالله يقول ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. هذا أيضا من يعني أحداث القصة أنها مصدقة لما بين يديه. فإذا قرأنا ما ذكر في التوراة من هذه القصة نجد أن هذه القصة جاءت موافقة لما عند اليهود في كتابهم مما ذكره الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، تفصيل لكل شيء حتى النوازع، هذه نوازع يعني نوازع شخص في السجن يبينها، تفصيل كل شيء إيش. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هداية ورحمة لأهل الدين. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة في قوله سبحانه وتعالى ألف لام راء، هذه ثلاث حروف مقطعة، وقد مضى يعني تعريف بأقوال أهل العلم مفسرون في معاني هذه الحروف المقطعة. ثم جاءت إشارة إلى القرآن، قال تبارك وتعالى تلك آيات الكتاب المبين، تلك بالإشارة إلى البعيد، والإشارة إلى البعيد للتعظيم، جاءت للتعظيم كأن هذا تلك آيات الكتاب المبين، والكتاب المبين هو قرآن الله تبارك وتعالى. كتاب الله سمي بالكتاب لأنه يكتب، كتب في السماء في اللوح المحفوظ ونزل عن النبي منجما يعني مقطعا آيات سور في ظرف 20 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو آيات لأن كل فاصلة منه آية، بمعنى أنها علامة، دليل على أنها من الله تبارك وتعالى، فإنها هي بصياغتها معجزة. المبين، المبين يعني الذي يوضح الحقائق كلها، ما في حقيقة أمر إلا أوضحه الله تبارك وتعالى في هذا القرآن، كما قال جل وعلا ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو مبين لكل الأشياء. تلك آيات الكتاب المبين باسم الفاعل، أو المبين البين، البين الواضح الذي لا نفس فيه ولا غير. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا الرب سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع، يعظم نفسه تبارك وتعالى ويؤكد أنزلناه، هذا تأكيد من الرب تبارك وتعالى أن الله هو الذي أنزله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد، ونسب الإنزال إليه لأنه هو يعني الآمر به سبحانه وتعالى. تكلم الله بالقرآن، جبريل يسمع كلام الله تبارك وتعالى، يأتي بهذه الآيات فيقرأها على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وفي قول الله أنزلناه دليل على أن الله تبارك وتعالى في السماء والعلو. قرآنا أنزلناه حال كونه قرآنا يعني يقرأ، وقرآن اسم مبالغة من القراءة أنه يقرأ، ولا يوجد كتاب يقرأ قرئ في السماء وفي الأرض مثل هذا القرآن، فإنه في السماء مقروء، فهو صحف مطهرة بأيدي كرام بررة ملائكة الرب تبارك وتعالى، وهو في الأرض آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه ثم يقرؤونه، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فلا يتلى ولا يقرأ كتاب، لم يقرأ كتاب كهذا القرآن، قرآنا حال كونه يقرأ عربيا بلغة العرب لعلكم تعقلون، هذا خطاب العرب لعلكم تعقلون عن الله تبارك وتعالى، وذلك أنه كتاب بين وقد نزل بلغتكم العربية، وبهذا البيان لعلكم تعقلون، يكون عندكم عقل فتعقلون هذا القرآن، بمعنى تتفهمونه وتعرفون ما نحن الرب جل وعلا نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. نحن الله. الله يخبر بانه هو سبحانه وتعالى ونحن هذا ضمير متكلم ضمير الجمع. والله عندما اتكلم عن نفسي بالجمع التعظيم، لان المتكلم اذا كان فرد ويتكلم بالجمع يعظم نفسه، هذا من اسلوب العربية. والله تبارك وتعالى هو العظيم سبحانه وتعالى يعظم نفسه فيقول نحن نقص عليك احسن القصص. القص القصة تكون يعني قصص لانه كأن القاف يعني يتتبع يعني اثار الاحداث. نقص عليك احسن القصص، لا قصص احسن مما يقصه الله تبارك وتعالى، وذلك لما ذكرنا وما تأتي في معنى هذه السورة ما فيها من هذه الامور، في بدؤها بشيء يعني يلفت انتباه عقدة معينة ثم لا تحل الا بالاخر. العقدة تبدأ يا ابتي اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم في لي تأجل. هذه رؤية تحتاج تفسير، ما هي هذه تفسير هذه؟ ثم لا يجي تفسيرها الا في اخر الاحداث. وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا فقد احسن بي بعد إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما شاء إن ربي عليم حكيم. خلاص انتهت القصة بعد أن دعاء يوسف وتوجه الله تبارك وتعالى. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالح. فتأتي كما يقال هذه الحبكة في القصة أن تأتي عقدة اللي هي قضية يعني غريبة تحتاج إلى فكر لغة رؤية ما هي مفسرة ثم لا تفسر بعد ذلك تسير الأحداث كلها أحداث أحداث ولا تقع هذه إلا يعني في نهاية الأمر. فيبقى الإنسان متشوف لهذه العقدة شنو حلها، يتشوف متشوف ولا تحل إلا يعني في نهاية الأمر. هذا يعني باب من ابواب هذا يعني ركن من اركان الامتاع في القصه، فهو احسن القصص امتاعا استفاده عبره احداثا يعيشها الانسان حدث وراء حدث انتقال من مكان يعني تمشي في القصه فتكون في هذا المكان ثم تنتقل الى مكان اخر ثم تنتقل الى مكان ثم ترى مجتمع ثم تنتقل الى مكان اخر فيريك مشاهد هذه ما هو تبدأ في حدث وتظلك معه ثمن حتى تنتهي من قصة فقيرة، أما قصة غنية بالانتقال من يعني أماكن شتى وأحداث. أحسن القصص سواء بالمعاني التي يسمونها المعاني الفنية البيانية البلاغية أو المضمون، المضمون الذي تحمله هذه القصة من المعاني العظيمة الأخلاق السامية العالية، نموذج الفلس الذي ينبغي أن يعلم ليحدث. نحن نقص عليك أحسن القصص يعني مبنى ومعنى بما أوحينا إليك هذا القرآن، بما أوحينا إليك هذا القرآن. الرب تبارك وتعالى هو الذي أوحى يعني هذا القرآن للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فجعل الله تبارك وتعالى القصة من جملة ما يحييه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه من جملة يعني أهداف القرآن، الإعجاز، الإمتاع، تفصيل الأحكام، بيان الاعتقاد، حديث عن الرب تبارك وتعالى صنيعه بأهل الإيمان صنيعه بأهل الكفران، كل هذا من أهداف القرآن. بما أوحينا إليك هذا القرآن يعني أنزلنا هذه القصة كذلك لتكون جزء من هذا القرآن العظيم. ثم قال جل وعلا وإن كنت من قبله لمن الغافلين، هذا تذكير الله تبارك وتعالى بنعمته على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه قبل نزول هذا القرآن كان غافلا لا يعرف عن هذه العلوم العظيمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى له بهذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين عن هذه المعاني العظيمة فإن النبي قبل هذه الرسالة المنزلة إليه وقبل الوحي لم يكن يعرف الرسالة ولا النبوات ولا هذه الأحداث العظيمة ولا الطريق إلى الله تبارك وتعالى، وإنما كان غافلا عنه، غافل بمعنى أنه بعيد عن هذه المعاني لم يكن يعلمها، فأنزلها الله تبارك وتعالى وأعلمها له. فهذا من نعمته سبحانه وتعالى، من نعمته العظيمة على عبده ورسوله محمد وعلى الناس أجمعين. ثم تبدأ بعد ذلك، بعد هذه المقدمة التي تضمنت أمر عظيم، أولا الإشارة إلى القرآن أنه كتاب الله تبارك وتعالى كتاب المبين، ثم البيان أنه من الله نزل، إنا أنزلناه قرآن عربي، ثم بيان أنه قرآن عربي يذكر العرب بنعمة الله تبارك وتعالى أنه لم ينزله بلغة ناس آخرين، ثم يقرأ هؤلاء الآخرون عليهم، يبقى يعني المنة فيه ضعيفة، ليست كمنة أن ينزل القرآن بلغة العرب أنفسهم وهم يتكلمون بهذه اللغة، المنة فيها أعظم، فمنة الله على العرب أعظم، يعني أن يكون القرآن بلغته. وبعد ذلك بيان أن القصص الحق، لأن القصة التي يقصها له هي أحسن القصص مبنى ومعنى، بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم يبدأ الله تبارك وتعالى يعني في ما يخصه من هذه القصة على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يوسف ابن يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، وقد ولد له 12 ولد، كان منهم من يوسف وأخوه الثاني اللي هو بنيامين، وهؤلاء كانوا من أم واحدة، والعشرة الآخرون من أم قبلهم، من أم وجاريتها وأم وجاريتها. وكان يوسف قد هذه زوجته الثانية التي هي سميها اليهود راحيل لم تنجب إلا بعد أن كبر سنها وتأخر حملها، فأنجبت بعد ذلك، وأحب كانت هي أحب يعني زوجاته إليه، وكان يوسف أحب هؤلاء الأبناء إليه. إذ قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبتي، نداه بهذا الاسم يا أبتي، هي يا أبي وحذفت الياء وجاء محلها التاء، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رأيت، هذا في النوم رؤية نومية، قال رأيت في نومي يعني 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لما قال له يعني هذه الرؤية علم يعقوب في نفسه تأويلها وأنها أمر عظيم وأن لابني هذا شأن كبير، وخشي عليه أن يطلع يعني إخوانه على هذه الرؤية فيكيدونه، وذلك أنها تنبئ بأن أنه سيسود إخوانه ويكون له منة على أبيه وأمه، وأنه في نهاية المطاف يخضع أبوه وأمه وإخوته له. على كل حال الرؤية جاءت هي عند النبوذ العقد الآن، يعني هي الأمر المخفى المعمى، وتبدأ هنا بيه. فعند ذلك قال له أبوه، قال يا بني لا تقصص رؤياك على يعني إخوتك الآخرين، هو إخوته غير الشقاء، يا بني للتصغير للتحذير، يا بني ما قال يا ابني، قال يا بني للتصغير والتصغير في للتحذير، لا تقصص رؤياك على إخوتك، نهاه أن يقص هذه الرؤيا على إخوتي، قال فيكيد لك كيدا. الكيد هو التدبير بالخفاء لإيصال الضر بالآخرين، تدبر شيء في الخفاء بدون علم بمن يريد أن يضره حتى يصل هذا الضر بالخفاء. فيكيد لك كيدا، أي كيدا ما، كيدا أي كيد، إن الشيطان الإنسان عدو مبين، أخبر بأن هذا إنما هو من اتباع الشيطان، والشيطان له مداخله، وأنه يعني يمكن أن يعني يضل اخوته ويبدأ يأكل يعني قلوبهم نار الحسد فيدبر لك تدبير الله. ثم قال له وكذلك يجتبيك ربك. فأنه بهذه الرؤيا انها تنبئ بامر عظيم ليوسف. قال له وكذلك يعني كهذا الامر كتحقيق لهذه الرؤيا يجتبيك ربك. الاجتباء اصله الاختيار والاصطفاء. يجتبيك ربك يختاره. واصله من جب الشيء معنى جمعه. ومعنى يجتبيك يعني يجمعه الله تبارك وتعالى اليه والى زمرته يعني اهل التقوى واهل الايمان والانبياء. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث. ويعلمك من تاويل الاحاديث ما دام رايت هذه الرؤيا الصالحه فان الله يعلمك من تاويل الاحاديث اي تاويل الرؤى. ويتم نعمته عليك. يتمها بمعنى انه يكملها. نعمته عليك. يبدو انه رغب او شاهد ان هذا من تمام النعمه ان يجعله الله تبارك وتعالى نبيه. كما اتمها ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. آل يعقوب هم يعقوب وأولاده. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. كما أتمها أكمل هذه النعمة على أبويك من قبل إبراهيم وهو جده يعني الرابع وإسحاق جده أبو أبي. وذلك ان ابراهيم قد نبأه الله تبارك وتعالى واجتباه ويعني اقامه علما واماما للناس كلهم. وبعده اسحاق ابنه هذا من زوجته سارة. وهذا ليس ذكره اسماعيل. وهذا جاء بعد ذلك. رزق الله ابراهيم بولدين. ولد من زوجته الثانية اللي هي هاجر المصرية وهو اسماعيل ابو العرب. ولد من زوجته الاولى اللي هي سارة وهو اسحاق. كما اتم على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم. ان ربك رب السيد والمالك عليم حكيم. قدم العلم هنا لبيان انه عليم باحوال يعني عباده سبحانه وتعالى. وان هذا الاختيار من الله تبارك وتعالى لك ولآل يعقوب وإبراهيم وإسحاق إنما هو عن علم سبحانه وتعالى وحكمة أين يضع يعني النبوة والخير في مكانه. ثم قال جل وعلا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يخبر سبحانه وتعالى انه قد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. ايات يعني علامات بينات للسائلين لمن يسأل عن احواله. فمن يسأل عن احوال هؤلاء يجد في شأنهم وفي امرهم ايات علامات يعني تدل اولا على قدرة الرب تبارك وتعالى على ما يريده الرب جل وعلا. كذلك على هذه العبر والعظات التي تستفاد من قصته وكيف كان. وخط الله تبارك وتعالى السائلين وذلك انه بالسؤال عنهم تتحقق هذه الآيات. اما من لا يسأل يعني عنهم فكأنه لا يتحقق له يعني هذه الفوائد وهذه الآيات. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا اذكر إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا يعني ليوسف هذه المؤكدة وأخوه اللي هو بنيامين أحب إلى أبينا ذو الإخوة أشقاء من أم واحدة أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة وهم الآخرون أبناء يعني الزوجة الثانية جماعة عصبة. العصبة هي الجماعة القوية يعني التي يرجى منها الخير. وهم ينظرون إلى يوسف أنه يعني ما زال طفل فكيف يقدم طفلا لسه لم يبلغ الصعي وليس من ورائه الآن ما ظهر من ورائه نفع حقيقي لأبويه يقدم محبتهم على من هم عصبة يقومون بشأن يعني الأب فهم الذين يعملون ويكسبون ويزدون وهم جماعة قوية كيف يحب يعني هذين صغيرين ونحن أولى بالحب وأولى بال يعني بأن يكون وجهه لنا ولا يكون وجهه فقط ليوسف ولأخي لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وصفوا أباه بأنه وقد صرف محبته وقلبه إلى هذين الصغيرين من أولاده أنه في ضلال يعني في ضلال هنا بمعنى ليس الضلال في الكفر وإنما ضلال عن الحق في هذا الشأن يعني كان ينبغي أن تكون محبته وتقديمه وتعظيمه لنا نحن الكبار ونحن القائمون بالعمل وبالشغل والكاسبون ولا يجعل محبته يعني هؤلاء الصغار. طبعا الذي دفعهم إلى هذا نوع من الحسد وهذا ليس الحقيقة ليس هذا من الضلال على الحقيقة فإن دائما يعني الصغير دائما يقربه الأب رحمة به وعناية به والكبير ليس هو محل يعني التقديم و الكبير له يعني مكانته ومعزته لكن بالنسبة إلى قلب الوالدين دائما يعني يكون مع الصغير حتى وهذا أمر يعني فطري وليس هذا من باب الضلال لكن الذي كان دافع على هذا إنما هو الحسد إنما هو الحسد ودفعهم هذا الحسد إلى أن يدبروا كيد عظيم قالوا اقتلوا أو اطرحوا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اقتلوا يوسف يعني هذه مقالتهم بعضهم لبعض او اطرحوه ارضا اطرحوه ارضا بعيدا يعني قوه بعدوه في اي مكان بعيد عن ابيه خلاص يخلو لكم وجه ابيه يصير ابوكم خلاص ما عنده هذا الذي اخذ قلبه فعند ذلك يتحول اليكم ويحبكم وتقدروا تجلسوا معاه تكلموه يحبكم ويحبون اما قال ما هذا يعني الابن المحبوب هذا في وجهه ودائما يعني امامه ما معطينا وجهه هذا ما خلص وجهه منصرف منه عنه اقتلوا يوسف تخلصوا منه او اطرحوه ارضا يعني فوق الى ارض بعيدة يطرح فيها ارضا ما بعيدة عني ان يخلو لكم وجه ابيكم واذا خلى وجه الاب منه خلاص كنتم قريبين منه يتحول عند ذلك الى هذه يتحول اليه وتكونوا من بعده قوما صالحين قوما صالحين يبدو انهم ارادوا هنا بقوما صالحين يعني حالكم يصلح معهم يصبح خلاص بالأسرة يعني كان الأسرة تلتئم ويصبح الأب معنا ويصلح حالنا مع أبيه بعض أهل العلم من المفسرين يقول وتكونوا من بعده قوما صالحين يعني تستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب الذي ترتكبوه مع يوسف ثم تتوب إلى الله عز وجل ويتوب الله عز وجل عليه كما قلنا نرتكب الجريمة وبعدين نتوب منه هذا المعنى الثاني ويبدو أن المعنى يعني الأول هو الأرجح في هذا وتكون بعده قوما صالحين يعني خلاص بعد ما تخلصوا منه ينصلح حالنا ويصبح حالنا منصلح يعني مع أبي قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف قيل هذا أكبرهم سنا وقد جاء أنه يسمى رغبين لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يعني ذهب إلى الاختيار اللي هو الأخف في الإضرار وذلك أن القتل جريمة كبرى وأخوه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين اللي هو الاختيار الثاني هو اطرحوه أرضا وبدل ما اطرحوه أرضا بدل ما يركبوهم ويأخذوه معهم ويجهروا به إلى بلاد بعيدة يقول في ناس ممكن يعني يتولون هذا الأمر إذا ألقيتموه في غيابة الجب الجب هو البئر المشقوق الذي للمطلوب إذا طوي البئر بالحفر وبعد ذلك يطوى بالحجارة الحجارة حتى الشفير وفي بئر هذا يسمى بئر. واما الجب فانه هو الذي يكون شق في الارض بدون ان يطوى بالحجاب. ومعنى غيابته يعني ما حول هذا البئر، بعد شق شق ويكون بعد ذلك في اماكن يعني واسعة جنب هذا البئر، ويصعب طبعا لا يدخل اليه الا من فوته من فواته. ويكون في غيابة الجب يعني هي الفتحة التي حوله من هنا وهنا فيسقط فيها، ويبقى في هذا ما يستطيع اليد. فإذا جاء، وهذا بئر في طريق الناس، إذا جاء مارة فإنهم يرونه فيأخذونه، وعلى عادة يعني اللصوص والأعراب يأخذونه ويبيعونه في أرض بعيدة، وبهذا تتخلصوا منه ويكون قد يعني نقل عنكم إلى مكان بعيد ولم تجدوا. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. هي يعني هذه الفضاوة التي تكون حول البئر في حفر، يلتقطه بعض السيارة، بعض السيارة، بعض من يسير، وهذا البئر في البادية في مكان كبير. تقول إن كنتم فعلا، إن كنتم ولا بد تريدون التخلص من يوسف فهذه أنسب، يقول يعني كأنها أنسب طريقة للتخلص منه. وكانهم عزموا على هذا الأمر وقرر قرارهم عليه، وبدأ هنا التفكير في كيفية يعني تخليصه من يعني جوار أبيه لتنفيذ هذه أول يعني مؤامرة من المؤامرات وأول كيف بعد أن اتفقوا. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. بدأوا التمهيد لمؤامرتهم ولكيدهم في يعني عتاب وتخجيل أبيهم في شأن يوسف. قالوا: ما لك، ليش، لماذا تشك فينا من شأن يوسف ولا تأمن عليه؟ وكأن أباهم كان ينوس منهم ويرى منهم جانب الشر، فلا يترك يعني الولد معهم يخرج به يدير. فيقول: ما لك، يعني ماذا، ما خبرك يعني؟ لا تأمن على يوسف، ما تأمن عليه، إن احنا نأخذ واحد يقول روح معانا يخير، وإن له لناصحون. الناصح اللي هو مخلص القلب الذي ليس فيه أي غش، يعني ما في قلوبنا ولا في عندنا أي غش له، بل نحن ناصحون له. أصل النصح هو الخلوص والصفاء، يعني قلوبنا وهي صافية له، ليس في فينا أي غش وأي فيه الله. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. طبعا هم كانوا أهل بادية وأهل غنم وبقر وإبل، فيفرحون. فقال: أرسله معنا غدا. هذا كان هذا الكلام ما قالوه في ليلهم غدا صبيحة اليوم، يرتع ويلعب. الرتع هو الاستمتاع بالأرض الخضراء والطعام والجو الجميل، فهذا دي. فالرتع هو أن الإنسان يهنأ بمتعة البر وأرضه الخضراء وجوه الجميل ومناظره الحلوة، يرتع ويلعب. وإنا له لحافظون، إنا بالتأكيد له يعني لأخينا يوسف لحافظون، سنحافظ عليه. هذا فعلهم وتمهيدهم لأخذ أخيهم وإخراجه من يعني من صون يعني أبيه له. قال لهم أبوهم اللي هو يعقوب عليه السلام: إني لا يحزنني أن تذهبوا. يعني كأنه يقول: لا أطيق أن يبتعد عنه، يحزنني، يصيبني حزن أن تذهبوا به. إذا ذهبتم به بعيدا عن عيني يصيبني حزن. ثم: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أخاف إذا أخرج معكم إلى البر وأنتم اشتغلتم يعني مواشيكم وتركتموه في مكان وهو طفل صغير أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أنتم عنه غافلون في شغلكم وفي عملكم. فبدأوا بالأمر الآخر، ركزوا على الأمر الآخر، تركوا قضية حزن وهذه، وإنما ركزوا على قضية أنه يريدون نفع يوسف أن يخرج البر يتمتع معه 24 ساعة جنب كاعد في البيت خليه يطلع بره. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسروا، يعني خاف الذئب يأكله، إحنا عصبة جماعة شلون يخترقنا الذئب وبيت يأخذ منا، يعني يأخذ أخانا منا ونحن جماعة بهذه القوة وهذه البيت ويأخذ، ما إذا لخاسروا تكون من أهل الخسارة يعني. فأكبر يعني يصير خيبة لنا وخسارة لنا ان الذئب يأكل منا يعني اخذ، اذا كان الذئب ما يقدر مثلا يستخلص شاة منا فكيف يستخلص يعني اخانا منا. قالوا بان اكله الذئب ونحن عصرة اذا نخاسره. ويبدو انه بالحاحهم وافق يعني أبوهم ليأخذوه معه لما يعني كان في مشيئة الله تبارك وتعالى وما أراده الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة، لما ذهبوا به أخذوه معهم في هذا اليوم وأجمعوا كلهم، إجماعهم يعني اتفق رأيهم جميعهم أن يجعلوه في غيابة، يعني أسقطوا هذا خيار القتل انتهى وكلهم أجمعوا أن يجعلوه فيها في غيابة الجب. قال جل وعلا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. طبعا هنا كلام مطوي، الكلام الذي يفهم من السياق لا داعي لذكره، يعني أخذوه وألقوه واستصرفهم وكذا وثاروا عنه، هذا كله معلوم من السياق. وأجمعوا أن يجعلوه في غيرة الجب، قال جل وعلا يعني خلاص إنهم بعد ذلك أخذوه وقعدوا فيه هذا المكان. انتقل الكلام بقى إلى يوسف وهو وحيد في البئر، وفعل به إخوانه هذا الفعل، يعني أخذوه علشان يلعب معهم ويرتع ويد، وإذا به يفاجئونه بهذا الأمر. هنا إذا لطف الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وكذا، وهذا كان أول لطف من الله تبارك وتعالى له في هذه المحنة. أخبره الله وحينا إليه وحي، ثم أنه ألهمه الله تبارك وتعالى أو أرسل له يعني ملك يخبره هذا. قال لتنبئنهم، والله لتنبئنهم بأمرهم هذا بإلقاء الفئر هذا وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون بأنك أخاف. حتنبئهم تقول لهم فاكر تذكرون في يوم من الأيام فعلتم كذا وكذا بأخيكم، حتى يقول لهم هالكلام هذا في يوم من الأيام. وفي هذا فضله من الله تبارك وتعالى له أنه لن يموت في هذا المكان، لن ينتهي، بل إنه سيعيش ويبقى وكذا، ويجتمع في يوم من الأيام هو إخوانه ويقول لهم فاكرين. قال هل يعني علمتم ما صنعتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟ فقال له ربنا حتنبئهم في يوم من الأيام بفعلتهم هذه وهم غافلون لا يعلمون. وهذا أكبر، هذا أكبر، مش ينبئهم وهم عارفين، لا ينبئهم وهم ما يعرفون. وسيأتي هذا أنه قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله عليه. فيقول الرب تبارك وتعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ترك يوسف هنا في المكان وانتقلنا مرة ثانية لانتقل السياق بعدين إلى الجماعة الذين دبروا يعني تدبيرهم ورجعوا إلى أبيهم في المساء عشاء على عادة يعني الرعاة، يرجعون في في في في في مسائله. وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون، والعشاء يبدأ في وقت بعد الغروب، فالمغرب هو العشاء الأولى وخلص العشاء منه إلى العشاء الثاني. يكون. طبعا هذه يعني بدأ التمثيلية يعني الحزن عليه. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا يا أبانا ندرباهم إنا ذهبنا نستبق. نستبق اللي هو السباق على شأن الرؤيان، يعني يلا نشوف مين اللي يسبق الثاني، فنستبق الجبل مجموعة كلها بيها. وتركنا يوسف عن فلان صغير ما يدخل السباق معنا، فتركناه عند متاعنا، عند متاعنا عند طعامهم وشرابهم وامتعتهم تركوه، قالوا خليك هنا وانا عن يعني نلعب لعبة السباق. فذهبنا بعيدا في السباق، والله مين يوصل للجبل المثل من بعيد هذا الاول، وكلهم قال ذهبنا نستبق ورحنا السباق. يعني شافنا و رأى أننا تركنا أخانا فنزل وأكل أخانا. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طبعا بيقولوا لي يعني الكذاب يعلم عندما يقول كذبه أن يعني محدثه لا يصدق، يشعر بهذا، يشعر بأنه لم يصدقه لأنه يقول الكذب. قالوا وما أنت بمؤمن لنا، بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا، ولو كنا صادقين فلم تصدق. يعني يقولوا احنا عارفينك انت حتقول لنا هذا كله كذب لأنك انت ما لا تصدقنا، فمهما حلفنا لك ومهما أخبرناك ومهما فعلنا فنعلم أنك لم تصدقنا فيها، وإن كنا صادقين فلم تصدق. قالت الله على وجاءوا على قميصه بدم كذب، جابوا قميصه بعد طبعا لما ألقوه في البئر جردوه من قميصه أخذوه وألقوه يعني كما هو، جابوا قميصه وذبحوا، كانوا قد ذبحوا يعني عنز ولقطوا القميص بدم هذا العنز. وجاءوا على قميصه بدم كذب، يقال بأن يعقوب أخذ القميص ونشره فوجد القميص ما فيه ولا شيء ولا خدش، فقال لهم متى كان الذئب حكيما عليما يأكل يوسف ولا يشق قميصه؟ قال لهم هذا الذئب هذا اللي يأكل يعني يوسف وما يشد قميصه هذا ذئب حكيم، هذا يعني معناه فصق الأول وبعدين يأكل، هذا ما يمكن. يعني لو كان هذا صحيح كان ينبغي أن يكون هذا القميص يعني مشقق، كيف ذئب يأكل واحد من هذه ويأكل؟ فلما رأى على هذا النحو قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، سولت له بمعنى هيأت له ويعني رتبت له أمر أنفسكم أمرا، يعني هذا أمر فصبر جميل، فصبر جميل، الصبر حبس النفس عن المكروه، والجميل يعني دون سب ودون ما قام عليهم مثلا ضربا بالعصا وطردهم من البيت وقال، وإنما قال حبس يعني ألمه عنده، قال صبر جميل، جميل يعني بلا سب وتثريب ويعني إنكار لهم. ثم قال لهم الله المستعان على ما تصفون، الله سبحانه المستعان يعني أطلب من الله تبارك وتعالى العون على ما تصفونه من هذا الذي وصفتموه، وهو يعلم أنهم يعني كاذبون في هذا، وطبعا عنده يقين بأن يعني الأمر ليس على هذا الأمر، وذلك أن هذه الرؤية التي يعني رآها يوسف يعلم أنها حق وأنها لا بد أن تكون، لكن سيدخل في مرحلة طويلة من الابتلاء يعني يبدو أنه هيأ نفسه لتحملها. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نقف عن هذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول لكم بهذا وأستغفر الله وأتوب إليه.